كنهر صلى الله عليه وسلم، حرفنا الحديث كنهر صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا في حجامة. الحلاق يأخذ ما زاد من الشعر بالموسى، هل داخل في النهي؟ لا، الحلاق عادة يعني في غير الحجامة، إذا كان ذلك من باب التشبه بالكفار فلا يجوز، وإن لم تكن النية ما في مانع، وإن لم تكن النية، لأن التشبه بالكفار محظور سواء وجدت النية أم لا، كما سمعتم في الخطبة.